الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة أم القرآن: مالك نلغل روى الصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيف وقع والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه والثاني وباللام اختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر غذ شفا المسيطرون ضر قل خلف ما مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زكي عن ملي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم وباب ياء سكنت لا مفردا ظاهر وإن تدل كيخزهم غدا وخلف يلهيهم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم وخلف يلهيهم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم وضم ميم الجمع صلتة درى قبل محرك وبالخلف درى ومن قبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرفا. شرح سورة أم القرآن من هذه الأبيات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مالك نل ظلا روى الصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيف وقع. ومعنى هذا أن المشار إليهم في هذا البيت وهم نل ظلا روى عاصم ويعقوب والكسائي وخرق العاشر قرأوا مالك يوم الدين بالمد وهي اسم فاعل وقرأ غيرهم من القراء مالك يوم الدين بالقصر صفة مشبهة. وعلى هذا فلم يذكر المد والقصر لأنه استغنى باللفظ عن القيد وباللفظ أستغني عن القيد إن جرى وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى مالك نل ظلا روى الصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيف وقع. والمعنى أن المشار إليه بالزاي وهو قنبل عن ابن كثير بخلف عنه وكذا رويس عن يعقوب قولا واحدا قرأ الصراط أينما وقعت بالسين الخالصة فيقرآن هكذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وأن هذا صراطي مستقيما حيثما وقعت كلمة الصراط قرأ قنبل بخلف عنه ورويت بالسين الخالصة سواء كان معرفة أو نكرة الصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيف وقع. والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. ومعنى هذا أن المشار إليه في البيت والصاد كالزاي ضفى الضاد رمز لخلف عن حمزة والقاف رمز لخلاف عن حمزة قرأ خلف بإشمام الصاد زايا ومعنى الإشمام خلط صوت الزاي خلط صوت الزاي بالصاد ف فيتولد من ذلك ظاء كظاء العوام. فيقرأ خلق هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا معنى قوله: والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. القاف كما ذكرت رمز لخلاد، فإن خلاد قد اختلف عنه، ورد أنه أشم كلمة الصراط الموضع الأول في سورة الفاتحة. والوجه الثاني أنه قرأ الموضع الأول والثاني بالإشمام، وقرأ باقي الصراط بالصاد الخالصة. والوجه الثالث أنه قرأ المعرف بأل بالإشمام، وقرأ غير ذلك بالصاد الخالصة. هذا ما ورد عن خلاد. وأما خلق عن حمزة فقرأ كلمة الصراط بالإشمام أينما وقعت في القرآن الكريم. ولعل السر في ذلك أن الزاي والصاد يخرجان من مخرج واحد وهو طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، وأيضا الصاد والزاي يشتركان في صفة الرخاوة والانفتاح والإصمات والصفير. وعلى أي حال فأهم من هذا كله الرواية الصحيحة: والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. وباب أصدق شفا والخلف غر. ومعنى هذا أن الصاد الساكنة التي بعدها دال يقرأها بالإشمام حمزة والكسائي وخلق العاشر قولا واحدا، ورويت عن يعقوب بخلف عنه فيقرؤون هكذا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولكن تصديق الذي بين يديه سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هكذا الصاد الساكنة التي بعدها دال. وهذا معنى قوله: وباب أصدق شفا والخلف غر. يصدر غث شفا. ومعنى هذا أنه في قوله تعالى: حتى يصدر الرعاء في سورة القصص: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، قرأت بالإشمام قولا واحدا لرويس عن يعقوب وحمزة والكسائي وخلق العاشر. وهذا معنى قوله: يصدر غث شتى. المسيطرون ضر الخلف مع مسيطر. والمعنى في قوله تعالى: أم هم المسيطرون في سورة والطور: لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية: قرأت بالإشمام قولا واحدا لخلق عن حمزة. فيقرأ هكذا: أم هم المسيطرون، لست عليهم بمسيطر. وأما خلاد عن حمزة فقد اختلف عنه، فله وجهان: الإشمام كخلق والصاد الخالصة. فيقرأ هكذا: أم هم المسيطرون، أم هم المسيطرون، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. هذه قراءة خلاد عن حمزة، وهذا معنى قوله يصدر إذ شفى المسيطرون ضر الخلف مع مسيطر، والسين لي وفيهما الخلف ذكي عن ملي، والمعنى أن المشار إليه باللام وهو هشام عن ابن عامر قرأ في الموضعين بالسين الخالصة أم هم المسيطرون، لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر. هذه قراءة هشام عن ابن عامر وفيهما الخلف ذكي عن ملي. قد ورد الخلاف بين الصاد والسين للمشار إليهم في هذا البيت وهم قنبل وحفص وابن زكوان، لهم السين والصاد في الموضعين أم هم المسيطرون لست عليهم بمسيطر، لهم فيها السين والصاد. فإذا قرأت بالقصر لحفص عن عاصم فلك القراءة بالسين، وإذا قرأت بتوسط المنفصل فلك السين والصاد. وفيهما الخلف ذكي عن ملي. ثم قال عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم، ومعنى هذا أن هاء الضمير والتي تسمى أيضا بهاء المضمر إذا وقعت بعد الياء الساكنة في لفظ عليهم وإليهم ولديهم قرأ بضم الهاء عليهم إليهم لديهم حمزة ويعقوب، وهذا خاص بجمع المذكر عليهم إليهم لديهم. ثم عمم بعد ذلك ليعقوب فقال وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، ومعنى هذا أن يعقوب قد اشترك مع حمزة في ضم هاء المضمر أو هاء الضمير في كلمة عليهم وإليهم ولديهم، ثم انفرد بعد ذلك يعقوب وقرأ بضم الهاء هاء الضمير إذا وقعت بعد ياء ساكنة سواء كانت حرف مد ولين أو كانت حرف لين فقط. مثال ذلك فيهم يذكيهم أيديهم عليهما إليهما عليهن إليهن، قرأ يعقوب هكذا، ولكنه استثنى هاء الضمير الواقعة في المفرد مثل كلمة عليه وإليه قرأها بكسر الهاء كالجماعة، وهذا معنى قوله وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر وإن تدل كيهزهم غدا، والمعنى أن المشار إليه بالغين من غدا وهو رويث عن يعقوب قرأ أيضا بضم الهاء إذا وقعت بعد ياء حذفت للجزم أو للبناء في فعل الأمر. مثال ذلك فآتهم عذابا ضعفا من النار، ولما يأتهم تأويله ويخزهم وينصركم عليهم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، موضعان في سورة والصافات. وأيضا ولما يأتهم تأويله هكذا قرأ رويس عن يعقوب ويطلب ذلك كله في كتب القراءات المطولة هكذا. وبعد ياء سكنت لا مفردة ظاهر وإن تذل كيهزهم غدا وقلت يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم. والمعنى أنه اختلف عن رويس عن يعقوب في هذه الكلمات وقيهم السيئات فله فيها وجهان وقيهم السيئات وقيهم السيئات إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأيضا ويلهيهم الأمل ويلهيهم الأمل. فرويس عن يعقوب له وجهان ضم الهاء وكسر الهاء في هذه الكلمات الثلاث ولكنه لا يضم قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرة قرأها كالجماعة بكسر الهاء. وهذا معنى قوله وقلت يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم. وضم ميم الجمع صلتة درى قبل محرك وبالخلف درى. ومعنى هذا أن ميم الجمع إذا وقعت قبل محرك فإنها توصل بواو ساكنة لابن كثير وأبي جعفر قولا واحدا. ولكن قارون له فيها وجهان السكون والصلة. مثال ذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا قرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بصلة ميم الجمع إذا وقعت قبل محرك. وهذا معنى قوله وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف درى. ومن قبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا. ومعنى هذا أن ورش من روايتيه الأزرق والأصفهاني يصل ميم الجمع إذا وقعت قبل همزة قطع. مثال ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وكل منهما على أصله في المد. فورش من طريق الأزرق يمد ست حركات لأنها أصبحت مدا منفصل. وأما الأصبهان كقالون له فيها القصر حركتين وله فيها التوسط أربع حركات لأنها أصبحت من قبيل المد المنفصل. وضم ميم الجمع صلتة درى قبل محرك وبالخلف درى. ومن قبل همز القطع ورش وكفر قبل السكون بعد كسر حرر وصلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حرر وهو أبو عمرو البصري يكسر ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن وكان قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة. مثال ذلك وتقطعت به من الأسباب وأيضا عليه من قتال، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذه قراءة أبي عمرو البصري. وهكذا وضم ميم الجمع سلفة درى قبل محرك وبالخلف درى، ومن قبل همز القطع ورس وثروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا. وهذا كله في حال الوصل. وباقيهم بضم وشفاء، أي باقي القراء إذا وقعت ميم الجمع قبل ساكن يقرؤوها بالضم ولكن بغير صلة. مثال ذلك: وأنتم الأعلون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجميع القراء يقرؤوها أو يقرؤونها بالضم ولكن بغير صلة، حيث إنها وقعت قبل ساكن. وصلا وباقيهم بضم وشفى مع ميم الهاء. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفى وهم حمزة والكساء وخلق العاشر قرأوا بضم الهاء والميم إذا وقعت الميم قبل ساكن وكان قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة. مثال ذلك: وتقطعت بهم الأسباب، عليهم القتال، عليهم الذلة، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذه هي قراءة حمزة والكسائي وخلق العاشر. ومع ميم الهاء وأتبع ظرفا، المشار إليه بالظاء من ظرفا وهو يعقوب، أتبع الميم حركة الهاء فيقرأ كأبي عمرو إذا كان قبلها هاء وقبل الهاء كسرة، فيقرأ هكذا: وتقطعت به من أسباب. وإذا كان قبلها ياء ساكنة يضم الهاء والميم كحمز والكساء، فيقرأ هكذا: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وأيضا عليهم القتال، وهذا معنى قوله: وأتبع ظرفا. وأسأل الله تعالى التوفيق. باب الإدغام الكبير. وقبل أن أشرح هذا الباب لا بد من تعريف الإدغام وأسبابه وفائدته وحكمه. تعريف الإدغام: الإدغام لغة الإدخال، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة. وأسباب الإدغام ثلاثة: التماثل والتقارب والتجانس. وفائدة الإدغام: التخفيف. وقيل إن الإدغام لهجة من لهجات العرب. وأما حكم الإدغام فقد يكون واجبا وقد يكون جائزا. الإدغام الواجب إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. مثال ذلك في المثلين: اضرب بعصاك وقد دخلوا فما ربحت تجارتهم كلا بل لا يخافون الآخرة هل لكم مما ملكت أيمانكم. ومثاله في المتقاربين الصغير: قل ربي، أدغمنا اللام في الراء إدغاما كاملا. ومثاله في المتجانسين: أجيبت دعوتكما هم الطائفة وقال الطائفة أجيبت دعوتكما فلما أثقلت دعوا الله ربهما وذنوا إذ ذهب مغاضبا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وهذا يسمى إدغاما كاملا لأن الحرف قد سقط بمخرجه وصفاته يسمى إدغاما كاملا وأما الإدغام الناقص ففي قوله تعالى أحط بما لم تحط به لئن بسطت إلي يدك فهذا يسمى إدغاما ناقصا للمحافظة على الاستعلاء والإطباق في الطاء ولكن يسمى إدغاما لإدغام الطاء في التاء وإن والطاء عندئذ قد فقدت صفة القلقلة عندئذ فيسمى إدغاما ناقصا وأما الإدغام الكبير تعريفه أن يكون الحرفان متحركين والإدغام عندئذ إدغاما زائدا باختلاف القراء في إدغامه وقد اشتهر الإدغام الكبير عن أبي عمرو البصري بخلف عنه من الروايتين وقد وافقه على ذلك بعض القراء كحمزة ويعقوب من القراء العشرة باب الإدغام الكبير إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان نقايبان أدغم بخلف الدور والسوسي معا لكن بوجه الهمز والمد معا فكلمة مثلين لا تكم ولا سلككم وكلمتين عمنا ما لم يلون أو يكن تا مضمري ولا مشددا وفي الجزم انظري فإن تماثلا ففيه خلف وإن تقاربا ففيه ضعف شرح هذه الأبيات إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان ومعنى هذا أن الحرفين يلتقيان متماثلين أو متقاربين أو متجانسين مثال المتماثلين الرحمن الرحيم مالك فتقرأ هكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومثال المتجانسين وعملوا الصالحات طوبى لهم ومثال المتقاربين عدد السنين والذاريات ذروة إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان متقاربان أدغم بخلف الدور والسوس معا لكن بوجه الهمز والمد معا ومعنى هذا أن الإدغام قد ورد عن أبي عمرو بخلف عنه من الروايتين وأيضا اختلف عن أبي عمرو في الهمز المفرد بين الإبدال والتحقيق كما اختلف أيضا عن أبي عمرو في المد المنفصل فله فيه القصر وفويق القصر ثلاث حركات، والتوسط أربع حركات. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لكن وجه الهمز والمد النعل. ومعنى هذا إذا قرأت لأبي عمرو البصري بتحقيق الهمز فلا إدغام عندئذ، وإذا قرأت لأبي عمرو بتوسط المنفصل فلا إدغام عندئذ. إذن أبو عمرو البصري لا يدغم الحرفين المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين إلا عند قصر المنفصل وإبدال الهمز المفرد. وهذا معنى قوله: لكن بوجه الهمز والمد معا. مثال ذلك في قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. ففي هذه الآية مد منفصل وإدغام اللام في اللام من باب المتماثلين. فإذا قرأت بقصر المنفصل فلك الإظهار والإدغام، وإذا قرأت بتوسط المنفصل فليس لك إلا الإظهار في المتماثلين ويمتنع الإدغام. ففي مثل قوله تعالى: ولما يأتهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم. فإذا قرأت بإبدال الهمز ولما يأتهم تأويل فلك الإظهار والإدغام في قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم. وإذا قرأت بتحقيق الهمز ولما يأتهم تأويل فليس لك إلا الإظهار: كذلك كذب الذين من قبلهم، ويمتنع الإدغام لكن بوجه الهمز والمد معا. وفي قوله تبارك وتعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ففي هذه الآية إدغام اللام في اللام وتحقيق الهمز وإبداله وقصر المنفصل وتوسطه. فإذا قرأت بالإظهار قال لا يأتيكما طعام فلك تحقيق الهمز وإبداله، ولك على تحقيق الهمز قصر المنفصل وتوسطه، ولك أيضا على إبدال الهمز قصر المنفصل وتوسطه. وهذه الأوجه الأربعة جائزة. وإذا قرأت بإدغام اللام في اللام قال لا يأتيكما طعام، تقرأ هكذا: قال لا يأتيكما طعام، تقرأ بالإدغام وإبدال الهمز، ولك في المنفصل القصر ويمتنع مع الإدغام تحقيق الهمز وقصر المنفصل وتوسط المنفصل، ويمتنع أيضا الإدغام وإبدال الهمز وتوسط المنفصل أربع حركات. وهذا معنى قوله: لكن بوجه الهمز والمد معا. ثم قال: فكلمة مثلين ناسبكم وما سلككم وكلمتين عنما. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري لم يضغم من المتماثلين في كلمة واحدة إلا موضعين في القرآن الكريم. الأول في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم. والموضع الثاني: ما سلككم في سقر. الإضغام عندئذ في كلمة واحدة وكلمتين عنما. ومعنى هذا: إذا كان الإضغام من كلمتين فبابه واسع في القرآن الكريم، فإذا التقى حرفان، الحرف الأول في آخر الكلمة والحرف الثاني في أول الكلمة، أضغم الحرف الأول في الحرف الثاني. مثال ذلك: الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وطبع على قلوبهم، لا ريب فيه، هدى للمتقين. وهذا في معنى قول المؤلف: فكلمة مثلي مناسككم وما سلككم وكلمتين عمما. ما لم يلون أو يكن تاء مضمر ولا مشددا وفي الجزم انظري. ومعنى هذا: هذا البيت يبين لنا موانع الإضغام. المانع الأول المنون، مثال ذلك: نذير لكم. الراء لا تضغم في اللام لأن الراء منونة. نذير لكم، والتنوين من موانع الإضغام. وقد يقول قائل: نذير لكم أضغمت في اللام، فنقول إن الذي أضغم هو التنوين فقط، وهذا من باب الإضغام بغير غنة في علم التجويد، ولم تضغم الراء في اللام بسبب التنوين. نذير لكم. وأيضا غفور رحيم، لم تضغم الراء في الراء بسبب التنوين، ولكن أضغم التنوين في الراء من باب الإضغام بغير غنة في علم التجويد. وأيضا في ظلمات ثلاث، التاء تضغم في التاء، ولكن المانع هو التنوين. في ظلمات ثلاث، ما لم ينون أو يكن تاء مضمر. ومعنى هذا أن تاء المضمر أيضا لا تضغم، وتاء المضمر قد تكون تاء للمتكلم أو تاء للمخاطب. فمثال تاء المتكلم كقوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فلم تضغم التاء في التاء لأن التاء الأولى تاء المضمر وهي تاء المتكلم. وتاء المخاطب مثال ذلك: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلم تضغم التاء في التاء لأنها تاء المخاطب. ومع المتقاربين كذلك في مثل قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك. فالتاء تضغم في الجيم، ولكن المانع من إضغام التاء في الجيم في هذا الموضع سببه أن التاء تاء المخاطب، وتاء المخاطب من موانع الإضغام. وكذلك أيضا في قوله تعالى: خلقت طينا. فالتاء تضغم في الطاء، ولكنها لا تضغم في هذا الموضع لأن التاء تاء المخاطب، وتاء المخاطب من موانع الإضغام. إذا لم ينون أو يكن تاء مضمر ولا مشددا. وأيضا المشدد يمتنع معه الإضغام، مثال ذلك وخر راكعا وأناب، فالراء لا تضغم في الراء، والسبب في ذلك أن الراء الأولى مشددة. وأيضا في قوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة، فالميم لا تضغم في الميم، والسبب في ذلك أن الميم الأولى مشددة. وأيضا الحق كمن هو أعمى، القاف تضغم في الكاف، ولكن المانع أن القاف مشددة والمشدد يمتنع إضغامه. ما لم يلون أو يكن تاء مضمر ولا مشددا وفي الجزم انظري. وأيضا في قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، اللام تضغم في الراء، ولكن يمتنع الإضغام في مثل هذا لأن اللام مشددة، لا يضل ربي ولا ينسى، والمشدد يمتنع إضغامه سواء كان في المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين. وهذا معنى قوله ما لم يلون أو يكن تا مضمر ولا مشددا وفي الجزم انظري. فإن تماثلا ففيه خلف، وإن تقاربا ففيه ضعف أو فيه ضعف. وهذا ما لم يلون أو يكن تا مضمر ولا مشددا وفي الجزم انظري، فإن تماثلا ففيه خلف. ومعنى هذا في مثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فيه وجهان الإظهار والإضغام، لأن أصل هذه الكلمة يبتغي، فحذفت الياء بسبب من الجازمة، فمن نظر إلى الأصل أظهر ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن نظر إلى الحالة الراهنة وهي حذف الياء أضغم، لأن الياء حذفت بسبب الجزم. وكذلك في قوله تعالى يخلو لكم وجه أبيكم، فكلمة يخلو فعل مضارع وقع جوابا للطلب في قوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وأصل هذه الكلمة يخلو، ولكن الفعل جزم بحذف الواو جوابا للطلب. فمن نظر إلى الأصل أظهر يخلو لكم، ومن نظر إلى الحالة الراهنة وهو حذف الواو أضغم وقرأ هكذا ومن يبتغ غير الإسلام دينا يخل لكم وجه أبيكم. وأيضا وإن يك كاذبا ففيها الإظهار والإضغام، وإن يك كاذبا وإن يك كاذبا، لأن أصل هذه الكلمة يكون، فجزمت بكلمة إن، جزمت بإن الجاذبة فصارت وإن يكن، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، وحذفت النون تخفيفا فصارت وإن يك كاذبا. فمن نظر إلى الأصل أظهر وإن يك كاذبا، ومن نظر إلى الحالة الراهنة وهي حذف الواو والنون أضغم وإن يك كاذبا. وهذا معنى قوله فإن تماثلا ففيه خلف، وإن تقاربا ففيه ضعف. وأما المتقاربين فمثال ذلك ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة من المال، فالتاء تضغم في السين، ولكنها لا تضغم في هذه الكلمة بسبب الجزم، والتاء والسين متقاربان ولكن فيه ضعف في الإضغام أو يمتنع الإضغام، وليس في القرآن سوى هذا الموضع ولم يؤت سعة من المال، فإنت ما تلا ففيه خلف وإن تقارب ففيه ضعف. ثم قال: والخلف في واو هو المضموم ها، وآل لوط جئت شيئا كافها، كلا إلى يحزنك فامنع وكلم، رب سنشد حجتك بذل قتم. تضغم في جنس وقرب فصلا، فالراء في اللام وهي في الراء لا، إن فتح عن ساكن لا قالتم، لا عن سكون فيهما النون الدغم. ونحن أضغم ضار بعض شام النص، سين النفوس الراس بالخلف يقص. ومعنى هذه الأبيات: والخلف في واو هو المضموم ها، وآل لوط جئت شيئا كافها، كاللاء. والمعنى أنه قد اختلف الرواة عن أبي عمرو في إضغام وإظهار هذه الكلمات، ففي كلمة هو معنى هذا إذا التقت الواو بالواو وكان قبلها هاء مضمومة، مثال ذلك: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا في قوله تعالى: قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها، التقت الواو بالواو، وقبل الواو الأولى هاء مضمومة، فاختلف الرواة في الإظهار والإضغام عن أبي عمرو البصري من الروايتين. وأصحاب الإظهار اعتراضهم في ذلك أنه إذا أدغمت الواو في الواو وكان قبلها هاء مضمومة فإنها عندئذ تشبه حرف المد، وحرف المد لا يضغم فيما بعده، مثال ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلم تضغم الواو الأولى في الواو الثانية حتى لا يذهب المد. احتجوا بذلك، ولكن أصحاب الإضغام قالوا: لقد اتفقنا على إضغام من قبل أن يأتي، إضغام الياء في الياء، والياء والواو أختان، وحيث إن الأمر كذلك فليس هناك مانع من إضغام الواو في الواو. هذا هو حجة أصحاب الإضغام، وعلى أي حال ففيها الإظهار والإضغام كأنه هو هذا معنى قوله: والخلف في واو هو المضموم هاء، وآل لوط جئت شيئا كافها. والمعنى أن كلمة آل لوط في سورة الحجر وسورة النمل وسورة القمر إضغام اللام في اللام آل لوط، فيه أيضا خلاف بين الرواة عن أبي عمرو البصري، فمنهم من أظهر ومنهم من أدغم. وأصحاب الإظهار احتجوا بقلة حروفها حيث إنها مكونة من كلمة آلة من ثلاثة أحرف احتجوا بقلة حروفها، ولكن أصحاب الإضغام احتجوا عليهم باتفاقهم جميعا على إضغام لك كيدا، وكلمة لك كيدا أقل حروفا من آل لوط، فلأجل هذا اختلفوا في إضغام هذه الكلمة وإظهارها، فمنهم من أظهر إلا آل لوط، ومنهم من أضغم إلا آل لوط، وأصحاب الإضغام احتجوا على أصحاب الإظهار وقالوا لهم لو أنكم احتججتم بإعلان هذه الكلمة لكان أولى لكم ذلك، فأصل هذه الكلمة أهلا فقلبت الهاء همزة فصارت أألا، ثم قلبت الهمزة ألفا فصارت آلا، فأصحاب الإضغام يقولون لأصحاب الإظهار لو أنكم احتججتم بإعلان هذه الكلمة لكان أولى لكم وأفضل لكم ذلك. وآل لوط جئت شيئا، وأيضا اختلف الرواة عن أبي عمرو البصري بين الإظهار والإضغام في قوله تعالى لقد جئت شيئا ثريا، فأصحاب الإظهار احتجوا بأنها تاء المخاطبة وتاء الخطاب من موانع الإضغام، واحتجوا أيضا بنقص هذا الفعل إذ الأصل فيه جاء، فلما أسند إلى تاء المخاطبة حذفت عين هذا الفعل، فأصحاب الإظهار احتجوا بذلك، وأصحاب الإضغام ردوا عليهم وقالوا إن هذه التاء مكسورة لأنها تاء مخاطبة، والكسر ثقيل والإضغام يفيد التخفيف، وعلى أي حال ففيها الإظهار والإضغام، لقد جئت شيئا ثريا فيها الإظهار والإضغام، وهذا معنى قوله والخلف في واو هو المضموم هاء وآل لوط جئت شيئا كاتها، وكلمة كاتها تفيد أن هذه الكلمة وقعت في سورة مريم عليها السلام، جئت شيئا كاتها كاللائي، وأيضا كلمة اللائي في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم في سورة الطلاق، كلمة اللائي قرأها أبو عمرو بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع المد والقصر، والله يئسن، وقرأها البزي كذلك، وقرأ أبو عمرو بإبدال الهمزة ياء، وعندئذ التقت الياء بالياء واللائي يئسن، والإدغام من باب المتناقلين، فاختلف الرواة أيضا عن أبي عمرو البصري بين الإظهار والإدغام، فقرأوها هكذا واللائي يئسن، والإضغام واللائي يئسن من المحيض هكذا، وهذا معنى قوله والخلق في واو هو المضموم ها وآل لوط جئت شيئا كاتها كاللائي لا يحزنك فامنع. ومعنى هذا في قوله تعالى فلا يحزنك كفره التقت الكاء بالكاء من باب المتماثلين ولكن منع الإدغام لأن هذه الكلمة فيها إخفاء حقيقي لوقوع الكاف بعد النون الساكنة ولا يجتمع الإخفاء مع الإدغام لأنه لو اجتمع الإخفاء مع الإدغام لكانت هذه الكلمة ثقيلة وذهب جمال هذه الكلمة فلأجل هذا لم تضغم الكاف في الكاف وهذا معنى قوله كلا إلى يحزنك فامنع أي امنع إضغام الكاف في الكاف في قوله تعالى فلا يحزنك كفره في سورة لقمان عليه السلام كلا إلى يحزنك فامنع وكرم رض سنشد حجتك بذل قتل. هذه الأحرف عددها 16 حرفا تضغم فيما يقاربها من حروف الهجاء وتضغم كذلك فيما يجانسها من حروف الهجاء فيضغم الحرف منها في حرفين او في ثلاثة او في اكثر او في اقل وكلم رض سنشد حجتك بذل قتل تضغم في جنس وقرب فصلا اي ان هذه الاحرف تضغم فيما يقاربها وفيما يجانسها من حروف الهجاء. ثم قال فالراء في اللام وهي في الراء لا ان فتح عن ساكن لا قالكم. ومعنى هذا ان الراء تضغم في اللام واللام تضغم في الراء مثال ذلك اضغم لكم اضغم الراء في اللام وكذلك ايضا وسخر لكم الانهار تقرأ هكذا وسخر لكم الانهار. وايضا في مثل قوله تعالى واختلاف الليل والنهار والنهيل لآيات لان ابا عمرو يميل هذه الالف فتضغم الراء في اللام في مثل هذه الكلمات وكذلك ايضا وسخر لكم الليل والنهار واللام كذلك تضغم في الراء في مثل قوله تعالى كمثل ريح اضغمنا اللام في الراء. وايضا فيقول ربي اكرما فيقول ربي اهانا هكذا تضغم اللام في الراء. ولكن يشترط لإضغام اللام في الراء وإضغام الراء في اللام ألا تكون مفتوحة بعد ساكن فإذا كانت الراء مفتوحة بعد ساكن فلا تضغم في اللام مثال ذلك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيرا فلا تضغم الراء في اللام لأنها مفتوحة بعد ساكن وهو حرف المد. وأيضا الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه البحر لتأكلوا فالراء لا تضغم في اللام لأنها مفتوحة بعد ساكن. وكذلك اللام إذا كانت مفتوحة بعد ساكن فلا تضغم في الراء. مثال ذلك: فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فيقول رب، اللام مفتوحة فلا تضغم في الراء عندئذ لأنها مفتوحة بعد ساكن. وكذلك أيضا: فعصوا رسول ربهم، لا تضغم اللام في الراء لأنها وقعت مفتوحة بعد ساكن. وهذا معنى قوله: فالراء في اللام وهي في الراء لا انفتح عن ساكن، لا قالكم. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري استثنى كلمة قال، فأضغمت اللام في الراء وهي وقعت مفتوحة بعد ساكن، ولكنه استثناها لكثرة دورانها في القرآن الكريم. مثال ذلك: وإذ قال ربك للملائكة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، فأضغمت اللام في الراء وهي مفتوحة بعد ساكن لأن أبا عمرو البصري قد استثنى كلمة قال. وهذا معنى قوله: فالراء في اللام وهي في الراء لا انفتح عن ساكن، لا قال ثم النون تضغم فيهما، أي أن النون تضغم في الراء وتضغم كذلك في اللام، ولكن بشرط أن تقع النون بعد متحرك. مثال ذلك: وإذ تأذر ربك، أضغمنا النون في الراء لأنها وقعت بعد متحرك. وكذلك أيضا: ألا نومل لرسول، ألا نومل لرسول، أضغمنا النون في اللام لأنها وقعت بعد ساكن. وكذلك أيضا: زين للذين كفروا، أضغمنا النون في اللام لأنها وقعت بعد متحرك. فزين لهم الشيطان أعمالهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم، أضغمنا النون في اللام لأن النون وقعت بعد متحرك. فإذا وقعت النون بعد ساكن فلا تضغم في الراء ولا تضغم في اللام، سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ولكن الراء واللام اشترط فيها أن تكون مفتوحة بعد ساكن، ولكن النون تضغم في اللام والراء بعد متحرك ولا يشترط فيها أن تكون مفتوحة. وهذا معنى قوله: فالراء في اللام وهي في الراء لا انفتح عن ساكن لا قالتم، لا عن سكون فيهما النون الدغم، أي أن النون تضغم في اللام والراء شريطة أن تقع بعد متحرك ولا تقع بعد ساكن. فالراء في اللام وهي في الراء لا انفتح عن ساكن لا قالتم، لا عن سكون فيهما النون الدغم، ونحن أضغم. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري استثنى أيضا كلمة نحن، والنون وقعت بعد ساكن، ولكن أبا عمرو قد استثنى كلمة نحن كما استثنى أيضا كلمة قال، فأضغم النون فيما بعدها في كلمة نحن. مثال ذلك: ونحن له مخلصون، ونحن له عابدون، ونحن له مسلمون، أضغم النون في اللام وهي وقعت بعد ساكن، ولكن أبا عمرو استثنى كلمة نحن، وهذا معنى قوله ونحن أطغم ضاد بعض شان نص أو نص. ومعنى هذا أن الضاد وهي من الحروف 16 أدغمت في الشين في قوله تعالى فإذا استاذنوك لبعشانهم، فإذا استاذنوك لبعشانهم، وهذا معنى قوله ونحن أضغم ضاد بعض شان نص. سين النفوس الراس بالخلف يخص، ومعنى هذا أن السين في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت أدغمت السين في الزاي، كما أدغمت السين أيضا في الشين في قوله تعالى واشتعل الراس شيبا، السين تضغم في الزاي وتضغم في الشين، ولكن إضغامها في الشين في قوله تعالى واشتعل الراس شيبا بخلف عن أبي عمرو البصري، وهذا الخلف يزيد على خلف أبي عمرو، لأن أبا عمرو الإضغام عنده من الروايتين بخلف عنه. إذا تقرأ هذه الكلمة هكذا واشتعل الراس شيبا، هذا هو الإظهار، واشتعل الراس شيبا وهذا هو الإدغام. إذا السين تضغم في الزاي وتضغم في الشين بخلف عن أبي عمرو البصري. سين النفوس الراس بالخلف يخص مع شين عرش الدار في عشر سنة ذا ضق تراشد ثق ضبا زد صف جنا إلا بفتح عن سكون غيرتا والتاء في العشر وفي الطاء ثبتا. وقوله مع شين عرش يعني أضغم أبو عمرو بخلف عنه قوله تعالى عند ذي العرض سبيلا، أضغم الشين في السين عند ذي العرض سبيلا. وقوله مع شين عرش الدال في عشر سنة ذا ضق ترى شد ثق غبا زد صد جنى، ومعنى هذا أن الدال وهي من الحروف 16 تضغم في عشرة أحرف في هذا البيت، فنأخذ من كل كلمة الحرف الأول. فمثال إضغام الدال في السين عدد سنين في قوله تعالى عدد سنين، تضغم هكذا عدد سنين. وأيضا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصير، هذه قراءة أبي عمرو البصري بخلف عنه. وتضغم الدال أيضا في الذال سنا ذا في قوله تعالى في مثل قوله تعالى والقلائد ذلك لتعلموا، وتضغم الدال أيضا ذا ضد تضغم في الضاد في قوله تعالى من بعد ضراء مسته سنى ذا ضد ترى، وتضغم الدال في التاء في مثل قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. وأيضا تكاد تميز من الغيظ ذا ضد ترى شد تضغم الدال في الشين في مثل قوله تعالى وشهي الشاهد من أهلها ذا ضد راشد تق تضغم الدال في الثاء في مثل قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا ذا ضق ترى شد ثق ظلم تضغم الدال في الظاء في مثل قوله تعالى من بعض ظلمه وما الله يريد ظلما للعالمين ذا ضق ترى شد ثق ظلم زد تضغم الدال في الزاي في مثل قوله تعالى تريد زينة الحياة الدنيا وأيضا يكاد زيتها يضيء ذا ضد تراشد ثق ضبا زد صف جنى صف تضغم الدال في الصاد في مثل قوله تعالى نفس صواع الملك جنى تضغم الدال في الجيم في مثل قوله تعالى وقتل داود جالوت وهذا معنى قوله مع شين عرش الدال في عشر فلا ذا ضق ترى شد ثق عضبا زد صد جنى عشرة أحرف وهذه الأمثلة ليست على سبيل الحصر والعدد وإنما تضغم الدال في هذه الأحرف أينما وقعت في القرآن الكريم عن أبي عمرو البصري بخلف عنه ذا ضق ترى شد ثق ضبا زد صد جنى إلا بفتح عن سكون غير تاء ومعنى هذا أن الدال إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن لا تضغم في هذه الأحرف إلا في حرف التاء لقوة التدالس بينهما لأن الدال والتاء تخرج من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا فلشدة التدالس أضغمت الدال مفتوحة بعد ساكن في التاء في قوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم في قراءة أبي عمرو البصري وأيضا ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها أدغمت الدال في التاء مفتوحة بعد ساكن ولكنها إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن فلا تضغم في هذه الأحرف مثال ذلك بعد ذلك زمين وأيضا وآتينا داود زبورا فلا تضغم الدال في الزاي عندئذ ولا تضغم كذلك في الذال في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين وهكذا إذا وقعت الدال مفتوحة بعد ساكن فلا تضغم في هذه الأحرف العشرة إلا في حرف التاء وقد ذكرت مثالين لذلك ولا يوجد غير هذين المثالين في القرآن الكريم وهذا معنى قوله إلا بفتح عن سكون غير تاء ثم قال والتاء في العشر وفي الطاء ثبتا والخلف في الزكاة والتوراة حل والفاتئات ولفاء الخمس الأول ومعنى هذا أن التاء تضغم كذلك في عشر الداس، وزيادة على ذلك أيضا حرف الطاء، والتاء من حروف الداس. إذن إضغام التاء في التاء من باب المتماثلين، فحروف التاء عندئذ تصبح عشرة أحرف كذلك بما فيها الطاء. فمثال التاء مع السين في قوله سنة قوله تعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أضغمنا التاء في السين. سنة ذا تضغم التاء في الذال في مثل قوله تعالى والذاريات ذروى فالتاليات ذكرى فالملقيات ذكرى. ذا ضد تضغم التاء في الضاد في مثل قوله تعالى والعاديات ضبحا ذا ضد ترى، تضغم التاء في التاء من باب المتماثلين في قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ذا ضد ترى ترى شد، تضغم التاء في الشين في مثل قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم ذا ضد ترى شد ثق، تضغم التاء في الثاء في مثل قوله تعالى بالبينات ثم ذا ضد ترى شد ثق ضبا، تضغم التاء في الظاء في مثل قوله تعالى الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم، أضغمت التاء في الظاء ذا ضق ترى شد ثق عضبا زد، تضغم التاء في الزاي في مثل قوله تعالى الزاجرات زجرا ذا ضق ترى شد ثق عضبا زد صف، تضغم التاء في الصاد في مثل قوله تعالى فالمغيرات صبحا والصافات صفا، تضغم التاء في الجيم في مثل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا التاء تضغم في عشرة الدال، وتضغم التاء أيضا في الطاء في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، أضغمت التاء في الطاء، وهذا معنى قوله والتاء في العسر وفي الطاء ثبتا. ثم قال والخلف في الزكاة والتوراة حل والتافئات ولتاء الخمس الأول، ومعنى هذا إذا وقعت التاء بعد ألف فهناك إضغام اتفق عليه من رواة أبي عمرو بخلف عنه في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، أضغمت التاء في الطاء، ولكن هناك مواضع قد اختلف فيها عن أبي عمرو بين الإظهار والإضغام. الموضع الأول في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم في سورة البقرة، ففيها الإظهار والإضغام. الموضع الثاني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فيها الإظهار والإضغاط. وأيضا وآت ذا القربى حقه، فآت ذا القربى حقه في الإسراء والروم، فيها أيضا الإظهار والإضغام بين التاء والذال. الموضع بعد ذلك والتاء طائفة أخرى بسورة النساء، فأيضا فيها الإضغام والإظهار، أي إضغام التاء في الطاء والإظهار كذلك. والتاء طائفة أخرى، والتاء طائفة أخرى، هكذا. وهذا معنى قوله والخلف في الزكاة والتوراة حل، والتاء آت ولثى الخمس الأول. ومعنى هذا أن التاء تضغم في الخمسة أحرف الأولى من أحرف الدال كذلك، فتضغم التاء في السين في مثل قوله تعالى وورث سليمان داود ثنى ذا، وتضغم التاء في الذال في مثل قوله تعالى والحرب ذلك، والأنعام والحرب ذلك، أضغمنا التاء في الذال. ذا ضق، تضغم أيضا التاء في الضاد في مثل قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، تضغم التاء في التاء في مثل قوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون، وتضغم أيضا التاء في الشين في مثل قوله تعالى حيشيتما ثلاث شعب. وهذا معنى قوله ولثى الخمس الأول. ومعنى هذا أن التاء تضغم في الخمسة أحرف الأولى من أحرف الدال. ثم قال بعد ذلك والكاف في القاف وهي فيها وإن لكلمة تميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والخلف في طلقكن ولحى زحزح في. ومعنى هذا أن القاف إذا اجتمعت مع الكاف في كلمة واحدة يشترط لإضغام القاف في الكاف أن يكون قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. مثال ذلك قل من يرزقكم الذي خلقتم من نفس واحدة، وأيضا وميثاقه الذي واثقتم به. أضغمت القاف في الكاف لأن القاف وقعت بعد متحرك وبعد الكاف ميم جمع. فإذا كان قبل القاف ساكن أو لم يكن بعد الكاف ميم جمع فلا إضغام عندئذ. مثال ذلك وإذ أخذنا ميثاقكم، فالقاف لا تضغم في الكاف لأن القاف قبلها ساكن وهو حرف المد. وأيضا نحن نرزق كاف، فلا يوجد ميم جمع بعد الكاف، إذا قد وجد الإظهار لأن إضغام القاف في الكاف في كلمة واحدة يشترط أن يكون قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. أما إذا كان إضغام القاف في الكاف أو الكاف في القاف في كلمتين فلا يشترط إلا الحركة قبل القاف أو قبل الكاف، فإذا كان قبل القاف ساكن أو قبل الكاف ساكن فقد وجب الإظهار عندئذ. مثال ذلك: لق صورة خلق كل شيء. لق صورة أضغن الكاف في القاف، خلق كل شيء أضغن القاف في الكاف. لق صورة أضغن الكاف في القاف، خلق كل شيء أضغن القاف في الكاف. ذلك لأنه قبل القاف متحرك وقبل الكاف متحرك. أما في قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، قبل القاف ساكن، إذا لا إضغام عندئذ. كذلك أيضا: وتركوك قائما، قبل الكاف ساكن، فلا إضغام عندئذ، لأن الشرط في إضغام القاف في الكاف أو الكاف في القاف أن يكون قبل كل منهما متحرك. كما ذكرت: لق صورة خلق كل شيء، وهذا معنى قوله: والكاف بالقاف وهي فيها وإن بكلمة تميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والقلق فيه طلقكن ولحى زحزح فيه. ومعنى هذا في قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن، في سورة التحريم، اختلف عن أبي عمرو في الإظهار والإضغام، ذلك لأن قبل القاف متحرك ولكن ليس بعد الكاف ميم، ولكن بعد الكاف جمع مؤنث ونون مشددة طلقكن، فأقيم ذلك مكان الميم، ولكن فيها الإضغام والإظهار: عسى ربه إن طلقكن، عسى ربه إن طلقكن. وهذا معنى قوله: والكاف والقاف وهي فيها وإن بكلمة تميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والخلف في طلقكن ولحى زحزح فيه. ومعنى هذا أن الحاء من الأحرف الستة عشر، ولكنها لا تضغم في العين إلا في موضع واحد، في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار، أضغمت الحاء في العين في موضع واحد، ولا إضغام في قوله تعالى: وما ذبح على النصب. وأيضا فلا إضغام كذلك في قوله تعالى: فلا جناح عليكم، لأن إضغام الحاء في العين في موضع واحد في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار. وهكذا: ولحى زحزح فيه. والذال في سير وصاد الجيب صح، من ذي المعارج وشطأه رجح. والباء في ميم يعذب من سقط، والحرف بالصفة إن يضغم سقط. والميم عند الباء عن محرك تخفى، وأشمنا ورم أو اتركي في غير ما والميم معهما وعن بعض بغير الفاء، ومعتل سكن قبل امددا واقصر، والصحيح قل إضغامه للعسر والإخفاء أدل. ومعنى هذا أن حرف الذال يضغم في السين والصاد. مثال ذلك: واتخذ سبيله في البحر عذبا. وأيضا في الصاد: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والجيم تضغم في التاء وفي الشين، في قوله تعالى: من الله ذي المعارج تعرج. أدغلت الجيم في التاء حتى ننطق بتاء مسددة من الله بالمعارف تعرض، وأدغلت الجيم أيضا في الشين في قوله تعالى أخرج شطأه في صورة الفتح، وهذا معنى قوله والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج وصدأه رجح. ثم قال والباء في ميم يعذب من سقط، والحرف بالصفة إن يضغم سقط. ومعنى هذا أن الباء تضغم في الميم في كلمة يعذب سقط، وقد جاء هذا اللفظ في 5 مواضع: يعذب من يشاء في سورة آل عمران، وموضعين في سورة المائدة، وموضع في سورة العنكبوت، وموضع في سورة الفتح، وهذا من باب المتزالتين الكبير يعذب من يشاء. والباء تضغم في كلمة يعذب فقط، وخرج بقوله أن يضرب مثلا، فالباء لا تضغم في الميم. إذن الباء تضغم في الميم مقيدة بكلمة يعذب من يشاء في سورة آل عمران والمائدة والعنكبوت والفتح كما ذكرت آنفا. وأما موضع سورة البقرة فأهل سما يقرؤون بالجزم يعذب من يشاء، وعلى هذا فأبو عمرو البصري يضغم الباء في الميم يعذب من يشاء بسورة البقرة من باب المتزالتين الصغير، لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وهذا معنى قوله والباء في ميم يعذب من سقط، وقوله والحرف بالصفة إن يضغم سقط. معنى هذا أن الحرف الأول إذا أضغم في الحرف الثاني فقد سقط بمخرجه وصفاته. مثال ذلك نفقص صواع الملك، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين حيشيتما، وأيضا وأنتم عاكفون في المساجد تلك، فقد سقط حرف الدال بمخرجه وصفاته من جهر وشدة. وكذلك أيضا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، سقط أيضا حرف التاء بمخرجه وصفاته. وكذلك الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، فقد سقط حرف التاء بمخرجه وصفاته من همس وشدة. وكذلك أيضا وما الله يريد ظلما للعالمين، فقد سقط حرف الدال بمخرجه وصفاته من جهر وشدة، وهذا معنى قوله والحرف بالصفة إن يضغم سقط. ومعنى هذا أن الحرف الأول إذا أضغم في الحرف الثاني سقط الحرف الأول بمخرجه وصفاته، لأننا قد عرفنا قبل ذلك أن الإضغام لغة الإدخال، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة. وأيضا في الإضغام الصغير مثل هم الطائفة، أضغمت التاء في الطاء حتى ننطق بطاء مشددة. وكذلك ينهل ذلك، أضغمنا التاء في الذال ونطقنا بذال مشددة. وكذلك أجيبت دعوتكما، سقط حرف التاء ونطقنا بدال مشددة. وهذا معنى قوله والحرف بالصفة إن يضغم سقط. ثم قال بعد ذلك والميم عند الباء عن محرك تخفى وأشمما ورم أو اتركي. ومعنى هذا أن الميم مع الباء تسكن الميم ثم تخفى في الباء. مثال ذلك فالله يحكم بينهم يوم القيامة علم بالقلم والله أعلم بالشاكرين. سكننا الباء، سكننا الميم ثم أخفيت في الباء. وهذا معنى قوله والميم عند الباء عن محرك تخفى. ومعنى هذا أن الميم تسكن ثم تخفى في الباء على حد قوله تعالى ومن يعتصم بالله. ولم تضغم الميم في الباء لأن الميم إذا سكنت مع الباء صارت إخفاء شفويا. فالله يحكم بينهم علم بالقلم والميم عند الباء عن محرك تخفى وأشمما ورم أو اتركي. ومعنى هذا أن الحرف إذا أن الحرف الأول إذا أضغم في الحرف الثاني وكان مرفوعا مثل نفقد صراع الملك، فنقرأه بالإضغام نفقد صراع الملك، وفيه الإضغام الخالص، وفيه أيضا الروم والإشمام لأن الدال مضمومة نفقد صواع الملك، فنقرأ هكذا نفقد صواع الملك. وكذلك أيضا إذا كان الحرف الأول مكسور مثل وأنتم عاكفون في المساجد تلك، ففيه إضغام خالص والروم لأنه مكسور، الدال مكسورة والإشمام لا يدخل المكسور، إنما الروم يدخل المكسور.